أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الله حسن الحنيف المحمد أخونا، يتطرق إلى أهمية المناهج التعليمية ولا سيما تلك التي تختص بالدراسات الإسلامية، فيقول: قرأت في كتاب الفقه للصف الخامس الابتدائي أنه من صلى بأجرة لم يصل خلفه، والآن أئمة المساجد يتقاضون رواتب، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين أمر عظيم ومنة كبرى لمن وهبه الله جل وعلا هذه الصفة ومنحه تلك المنحة الجليلة. وما يأخذه الأئمة والمؤذنون ومن يقوم على شؤون المساجد من مكافآت أو مرتبات هي بمثابة رزق يرزقهم إياه الإمام من بيت المال، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال، وليست هذه هي المقصودة بالأجرة التي إذا فعلها الإنسان لم يصل وراءه. أما الأجرة المقصودة فيما أشار إليه من مقررات الفقه فهو أن يقول إنسان: لا أصلي بكم الصلاة إلا بكذا وكذا، لا أعم إلا بعشرة مثلا أو مئة أو غير ذلك. فإذا قال: لا أصلي بكم إلا بهذا القدر وإلا لا أصلي، فهذا لم يصلي يؤدي الوظيفة في مقابل ما يتقاضاه من رزق، وإنما يؤدي الوظيفة كعمل مهني يتقاضى عليه أجره، إن نقصوا أجره لم يؤدي العمل. فهذه غير ما فهمها السائل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح إذا سمحتوا لي، أوضاع كثير من الأئمة ولا سيما من إخواننا من خارج هذه البلاد وضعهم قريب من هذه الصورة التي تفضلتم بها، فلم نرى أن إماما منهم أما الناس إلا وهو يعلم أنه سيكون إماما وبمرتب وبسكن، فما الحكم؟ هذا لا يختص به من يتولون الإمامة من الإخوة الوافدين إلى هذه البلد، بل حتى من يتولاها من كثير من أهل البلد إذا وجد أن المسجد قد رتب له مرتب وأنشئ له للإمام بيت رغب في المسجد، وما لم يؤمن هذه الأمور يرغب عنه. هذه ليست الأجرة التي سئل الإمام أحمد رحمه الله وقيل له إن شخصا يقول: لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ هؤلاء الذين يأخذون مكافآت ومرتبا على ما يلتزمون به من أمر الإمامة هو في الحقيقة ما يسميه الفقهاء رزق من بيت المال، أو رزق يتبرع به أناس تبرعا. أما إذا دخلت المسألة في المشارطة والمماكسة وأن الإنسان يسأل بكم سوف أعطى على الوقت الواحد أو اليوم أو الشهر ولا يقبل إلا على هذه الأسس، هذا هو الذي لا يصح أن يجعل إماما. أما أنه يتوفر أو موارده المالية لا تساعده على كثير من أموره فيرى في إمامة المسجد عونا له على أداء طاعة الله وعلى ما يحتاج إليه في شؤون بيته وأهله، فليس هذا من باب الأجرة التي يشارط ويماكس عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لعله من المناسب أن يتفضل الشيخ صالح بن محمد الحيدان إلى التطرق إلى المناهج، مناهج التعليم وأهميتها ولا سيما تلك التي تعنى بالتفقيه في الدين، بحيث لا يقع الطلبة ولا المدرسون في الازدواجية. فهذا كتاب مثلا يحرم ما هو كذا وكذا ويمنع ما هو كذا وكذا، أو يقعد قواعد عامة دون أن يكون هناك شروح مستفيضة. ومنهج آخر في نفس المدرسة تجده يدعو إلى فعل ما هو كذا وكذا من تلك الأشياء التي حرمت في كتاب آخر. ما هو رأي الشيخ صالح وما هو توجيهه؟ لست متخصصا في وضع المناهج وتحديد ما يحتاج الطلبة إليه، ولكن إذا هذا العرض والسؤال من أخي الشيخ عبد الله، أقول إنه بودي لو أن واضع كتاب الفقه اقتصر على تعليم الناشئة كيفية أداء الصلاة وما يؤثر على الخشوع وما ينبغي أن يتصف به المصلي وما يحتاج إليه من السكون والهدوء والتفكر فيما هو فيه، لا أن توضع له مسائل قد يشكل أمرها على من هو أكبر منه، فيقتصر في المراحل المبكرة على إيضاح كيفية العمل الذي يمارسه الناشئ المسلم وما يؤثر عليه من مبطلات متفق عليها وما ينبغي أن يكون عليه من الهدوء والطمأنينة والإكثار من الذكر، وأن تترك الأحكام التي ليس مؤهلا لتوليها أو لوجوبها على الناس بحيث يوجههم وهو أهل لذلك إلى أن يصل إلى تلك المرحلة. كان بودي أن ذلك يكون مراعا، وأتوقع أن الإخوة العاملين في مراجعة المناهج ووضعها معتنون بذلك وسيعتنون أيضا، كما أنه يسرني وأتمنى أن تكثف المواد الدراسية التي تعين الطالب على القدرة في القراءة والفهم لأمور دينه وتركيز أسس مبادئ لغته التي بواسطتها يفهم أحكام الشريعة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدرب الشبيبة على حسن مراجعة كتب السلف ولو في سن مبكرة، ولا أقصد مبكرة أوائل المراحل الابتدائية ولكن ما بعد ذلك، يعني تجعل بعض الدروس من نفس الكتب المصنفة لعلماء الإسلام حتى يستطيع الناشئ إذا احتاج إلى مسألة أن يرجع إلى هذه الكتب، وأن يدرب الناشئ على تتبع جداول تسمية الموضوعات التي في الكتب ليعرف الطريقة المتبعة لدى سلف هذه الأمة، لأنه بعد فترة سيكون رجلا تعرض له مشكلة في نفسه وعبادته يحتاج إلى أن يكشف عن حكمها في كتب أهل الإسلام. أرجو الله أن يوفق إخوتنا لما هو أكمل مما نتصور فيما يتعلق في تنشئة أبنائنا وبناتنا وتثقيفهم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية الجزائرية وباعثها أخونا عمارة بن عبد الله. أخونا يسأل ويقول في البداية تحية إسلامية عاطرة إلى أصحاب الفضيلة في برنامج نور على الدرب. سؤالي هو: هل صحيح ما يسمون بالبدلاء الدراويش؟ هم أولا من أحباب الله، ثانيا يشاركونه عز وجل في تسيير شؤون الحياة ولا يرفع الدعاء إلا برضا منهم، وتقام عليهم الأبنية وتقدم لهم القربان كما هو الحال عندنا في غرب شمال إفريقيا؟ أرجو أن تعالجوا هذا الموضوع بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. هذا الموضوع موضوع خطير، والدعوة أن أحدا من خلق الله يشارك الله جل وعلا في تدبير شؤون ملكه ولا يرتفع الدعاء إلا عن طريقه أمر في منتهى البعد عن الحقائق. وقد قال الله جل وعلا في حق البهت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ليس هناك أبدال ولا أغواث، فلم يدعي سيد هذه الأمة بعد نبيها الخليفة الراشد أبو بكر الصديق أنه وتد من الأوتاد أو غوث أو من الأبدال. وما يقال عن الأبدال: كلما مات شخص خلفه آخر، كلها دعاوي كاذبة وأقوال ملفقة صنعها الذين يريدون إما إفساد العقيدة الإسلامية أو يريدون التأكل والأكل بما يضيفونه للدين ويرونه احتكارا على من يدعونهم أبدالا وأغواثا وأوتادا. وشريعة الإسلام شريعة واضحة جلية ناصعة البياض مشرقة المحيا، وأكمل حالاتها وأفضل مجتمعاتها المجتمع الذي بعث فيهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم الذين من بعدهم، ثم الذين من بعدهم. واختلف في القرن الثالث بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. أولئك هم أفضل الأمة، ولم يدعوا أبدالا وأغواثا وأوتادا، وإنما كانوا يدعون يحرصون على الاتباع ويخشون من رد الأعمال، ولم يدعوا الوصول ولا رفع التكاليف، بل كلما عظمت بصيرة الواحد واتسعت مداركه ومعارفه كلما ازداد في النشاط في العمل وعظم خوفه، لأنه كلما اتسع علمه زاد خوفه من الله، لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه المخرقات التي يقولها دعاة هذه الطرق هي في الحقيقة مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتباعه الصادقين في الاتباع. والذي يحب أن أوجهه وأدعو إليه إخوتنا في كل مكان أن يحاولوا الرجوع إلى ما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، وعن إخوته من سلف هذه الأمة المتمسكين بعقيدة نبيها وأصحابه رضي الله عنهم. إن الطرق الصوفية المتكاثرة والتي ما بين قرن وآخر تتشعب إلى شعب هي في الحقيقة، وإن أحسن القصد بعض الناس اعتمادا على ما يرون من مظاهر النسخ عند بعض زعمائها، ينبغي أن نغتر بما يكون مؤثرا على المشاعر السطحية، ونعد كل عمل نراه أعجبنا أو استنكرناه، ونعد عرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نعرضه على هذين المجهرين الذين إذا سلط على عمل من الأعمال كشف حقيقته وأبان كنهه وفضح ما فيه من النوايا. إن نبينا يقول: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها والتي لا يزيد عنها إلا هالك. وذكر أن القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا والحكم أو الفصل فيما بيننا. فإذا استشكلنا أمرا رجعنا إليه، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالواجب على المسلم أيا كان، ولكني أخص الأتباع الذين لا مصالح لهم يحافظون عليها في الزعامات، وإنما يطلبون الأجر من الله أن يرجعوا إلى دينهم ويراجعوا كتاب الله وسنة نبيه، وليتقدموا في المراجعة، يرجعوا إلى كتب السلف الأول، ويدعوا ما قلها في العصور المظلمة عندما جمد علماء الإسلام عن إرجاع مشاكلهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا ذهبت تقرأ في رسالة ابن أبي زيد القيرواني وجدتها رسالة في مبدأها في الاعتقاد بسيطة سهلة الفهم، متجنبة الاصطلاحات المعقدة والمبادئ الكلامية، وإنما عليها رواء السلف ونور الهداية النبوية وكذلك ما سبقها من الكتب. فليحرص المسلم على التروي من كتب الاعتقاد الأولى قبل أن تدخل المباحث الكلامية والعقائد الصوفية والبدع المنحرفة الكثيرة على مشارب عقيدتنا في كثير من أصقاع بلادنا. أسأل الله أن يوفق علماء المسلمين للاستقاء من كتاب الله وسنة نبيه ومنهج السلف الصالح أهل القرون الأولى الذين انتهت أزمنتهم فيما ذكره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي لا تتجاوز في الغالب عهد الأئمة الأربعة. فإن في ذلك الوقت علما جليلا وحقا واضحا ونورا ساطعا، وإنما يهتدي إليه من صدق في الاتجاه ونبذ التقاليد المحرقية من مبادئ الصوفية أو غيرها، فهو إن شاء الله سيفلح والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم محمد من شركة الزيت العربية المحدودة مستشفى شركة الزيت سكن الممرضات. أختنا بدأت رسالتها كما يلي: إنني ومنذ فترة أتعرض إلى حلم، وهو أنني أشهد بركانا ينفجر، ومرة إعصار ومطر، ومرة نار من جبل عالي، وفي كل مرة أشاهد هذه الأشياء تعترض طريقي، وأنا عازمة على أمر ما ومعي والدتي، فأرجو من سعادتكم إبلاغي بتفسير هذا الحلم. لقد أقدمت على الدراسة في إحدى الكليات ولكن لم أوفق في القبول، وأتت لي فرصة الدراسة في بريطانيا، وأنا خائفة من الاختلاط والوقوع في المعاصي، مع العلم بأنني إن شاء الله سوف أذهب مع محرم، ولكنني خائفة، هل يجوز لي الذهاب أم لا، مع العلم أن هذه فرصتي الوحيدة؟ أرجو الإجابة مفصلة جزاكم الله خيرا. الحقيقة أنا لست بيوسف المسدد بالوحي من الله في معرفة تفسير الرؤيا، ولكني أنصح هذه السائلة وقد رأت هذه الرؤيا المتكررة أن تعدل عن هذا السفر، لأنها لن تسلم من الاختلاط بحال، ولن تتمسك بالحجاب الشرعي مهما أرادت، ويخشى أن تتعرض لأمر يفسد عليها دينها ودنياها. والحياة ليست كلها دراسة نظرية، بل أهم ما يكون للفتاة الدارسة أو المرأة أن يسر الله لها بيتا ترعى شؤونه وتربي ناشئته وتشرف على أعماله وتحس بسلطتها عليه، السلطة التي أعطاها إياها الشرع المطهر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال والمرأة راعية في بيت زوجها. ولتعتني بتقوى الله جل وعلا، فأرى أن هذه الرؤيا نذارة، وما دام أنها تتكرر فهو تكرير للإنذار، لأن الوقوع في المحرمات أو القرب منها إنما هو اقتحام للنار وجرأة عليها. ولعل فيما حصلت عليه من المعارف والعلم غنية عما تطلب، وإن كانت تطلب رزقا ووظيفة فإن الله تكفل بالأرزاق، وإن كانت تريد زيادة في المعرفة فلتكرس جهودها في دراستها في داخل بلادها لتضمن لنفسها سلامة الوقوع في محذور شرعي يقضي على مستقبلها حقيقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ منصور فهد مبارك الدوسري من الرياض، أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: إذا علق الرجل السلاسل والميداليات على الرقبة فبما نصفه وما الحكم؟ إن علق هذه السلاسل من ذهب فهو يعلق جمرا في رقبته، وإن علقها من فضة أو غيرها واعتقد أيضا أن فيها فائدة صحية فهذا شرك، وإن كان يريد أن يتجمل بها ويتزيى بزي الذين يعلقون السلاسل برقابهم فقد قال الله: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فهو تشبه بالنساء. وفي كل الأحوال هذا عمل غير محمود، أخف أحواله التشبه بالكفار والمنحرفين، وقد حرم الله علينا التشبه بأعدائنا، فهذا عمل سيء يتنافى مع الرجولة ويباعد بين المرء وبين الشهامة الرجولية، وهو ينافي أخلاق العرب التي جاء الإسلام فزكى زكيها واستبعد رذيلها، فليست الرجولة العربية بأن يعلق الإنسان ميداليات أو سلاسل كما يفعلها الذين لا خلاق لهم، وإنما الأشياء التي إذا تعلقها الإنسان شرف هي الأخلاق الكريمة والصدق في الحديث والوفاء في الوعد والجد في العمل والإنتاج فيه لصالح الأمة وإغناء الأسرة والخروج مظهر المسلم الذي يريد عزة الإسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال له آخر يقول: هل صحيح أن من ابتسم في وجه أخيه يكون له حسنة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالطلاقة الوجه التي منها الابتسام إذا احتسب الإنسان فيها ثواب الله فهو مثاب وله أكثر من حسنة. المهم أن يكون عملك هذا مشتملا على النية، لأن الأعمال إن كانت عارية على النية صارت أمورا اعتيادية لا ينال الإنسان منها شيئا إلا ما قصد إليه، وإن لابستها النية بطلب الأجر من الله حصل على الثواب، لأن فضل الله لا منتهى لعظمه وكثرته ولا حاجز له، والله أعلم.